بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى 22 شهر شعبان لعام 29/1400 في السلم منورق في فن المنطق عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى. وهذا المتن يعتبر للمبتدئين في هذا الفن كما هو الشأن في سائر العلوم التي صنف فيها العلماء للمبتدئين المتوسطين والمنتهين. وهذا النظم يعتبر كما ذكر غير واحد نظما لساغوجي، وهو نثر يوازي او قريب من نظم او نثر الاجهميه، جعله الرحمن الاخضر في هذا النظم. واشتهر هذا النظم عند أهل العلم فشرح ودرس وحشي عليه، كثرت شروحه وأوصى أهل العلم بدراسته وتدريسه ونحو ذلك. ومن أشهر شروحه راح المبهم الدمنهوري، وشرح ميسر حل العبارة، وقد يستدرك أحيانا على المصنف، لكن الغالب أنه لا يخرج عن النظم. والمصنف نفسه له شرح عليه ومطبوع كتاب واحد مع إيضاح الموهام. هذان الشرحان يعتبران من الشروح التي يسرت هذا النظم، ومن كان يصعب عليه الفن يعتكف على هذين الشرحين. وثم شرح موسع عليه البيجوري سماه حاشي، وجمع كل ما يتعلق بهذا الفن عن هذا النظم، هو جامع لكل الشروح لكنه لا يصرف للمبتدئ اللي هو جديد في هذا الفن. وثم شرح آخر للملوي وعليه حاشي للصبان، فذلك الشأن فيها الشأن في البيجوري، يعني لا يستطيع أن يفهم فهما صحيحا مباشرة من هذين الكتابين، وهما حاشية البيجوري وشرح الملوي مع حاشية الصبان، مع أنها أنفس ما كتب على هذا المتن. وأما إيضاح الموهى شرح الأخضري فهما ميسران. ثم شرح ثالث للقويسني، وهو شرح ممزوج، يعني يفارق شرح دمنهوري. دمنهوري يأتي بالأبيات ثم يأتي ببعض الكلمات ويشرحها، ثم يأتي بالمعنى العام للبيت. ثم شرح للقويسني شرحا ممزوجا، بمعنى أنه يأتي الشرح في ضمن الأبيات، وهذا يستفيد منه طالب العلم وهو ميسر كذلك، لأنه ليس موجود إنما قابل للتصوير نحو ذلك. المتن هذا كما ذكرت يعتبر في فن المنطق، والمنطق كاسمه منطق كما سيعرفه ناظم. قد كفانا بيان حقيقة المنطق وفائدته وكذلك حكمه، سيأتي فيه في المقدمة. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في هذا العلم أنه لو لم يدخل العلوم الشرعية لما احتجنا إليه، لولا أنه لم يترجم من الكتب اليونانية ثم جعل في باب المعتقد وباب أصول الفقه، بل دخل حتى النحو والصرف والبلاغة. لولا هذه الأمور لما احتجنا إلى دراسة هذا الفن من أصله، ولكفينا في علوم الشريعة، يعني ليس بعلم شرعي وليس بعلم يوصل العلم الشرعي، لأن العلم علمان: علم مقاصد وعلم وسائل. علم المقاصد كتاب والسنة، وعلم الوسائل علوم الآلة التي يستعان بها في فهم الكتاب والسنة. هل المنطق من المقاصد؟ قطعا لا. هل المنطق من الوسائل التي يفهم بها علم الشريعة؟ قطعا لا. إذا لم يكن هذا أو ذاك فالأولى الاستغناء عنه. ولكن لما وجد في باب المعتقد قد اعتمده أهل البدع في الدفاع عن عقيدتهم كالأشاعرة قبلهم المعتزلة ونحوهم، وكذلك بنى الأصوليون العلم أصول الفقه وما يسمى بمنهج المتكلمين على هذا الفن، فما من كتاب في أصول الفقه إلا وتجد هذه المصطلحات، هي مصطلحات في أصل مصطلحات غريبة دخيلة، لكن حينئذ لابد يتعين على طالب العلم من أجل أن يحقق هذه العلوم وأن يعرف الحق منها من الباطل، وأن يعرف ما أخذ أهل البدع في باب المعتقد، لابد أن يكون له مشاركة في هذا الفن، يأخذ شيئا يسيرا، وإن احتاج إلى الزيادة حينئذ هو الذي يسعى بنفسه إلى تكميل نفسه. إذن الأصل فيه أنه يستغنى، ولكن لما وجد حينئذ لابد من دراسته وإتقانه من أجل أن نفهم مآخذ أهل البدع، ومن أجل أن نفهم المسائل التي بناها الأصوليون على هذا الفن. وأما مقولة الغزالي رحمه الله تعالى من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق علمه، هذه مردودة، يعني يرمى بها عرض الحائط ولا يلتفت إليه، لأنه إذا كان الأمر كذلك الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا العلم، كذلك الصحابة وكبار الأئمة التابعين والتابعين عليهم لم يتكلموا بهذا العلم ولم يعرفوه، وإن كان بعضه يعتبر من الأمور التي تكون مركوزة في الناس، يعني الانطلاق من الجزء إلى الكل ومعرفة الجزئيات قبل الكلية، بعضها موجودة في النفس ولا يمكن أن يتوصل الشخص إلى معرفة الكليات إلا بعد معرفة الجزئيات، لكن هذه أمور مفطور عليها الناس. حينئذ صار بعض المنطق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو موجود عند العقلاء الأذكياء بطلاء. وأما من لا معرفة له علم المنطق لا يوثق بعلمه، هذه بالمنطوق والمفهوم مردودة ويرمى بها عرض الحائط. نشرع في النظر قد ذكر جملة مما يتعلق بمبادئ العشرة في ضمنها فنأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها مكشفة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بدء من الناظم كغيره من أهل العلم أرباب التصنيف والتأليف أنهم يبدأون الكتب والمصنفات بالبسملة، قد صار إجماعا عمليا بين أهل العلم، كل من شرع في الكتاب حينئذ يبدأ به بالبسملة. ولكن هنا نظم مغاير للنثر، وأما المنثور هذا متفق عليه لو يستحب أن يأتي بالبسملة، وأما الشعر وهذا نوع منه حينئذ ثم خلاف، لكن هذا الذي معنا المتون العلمية هذه مجمع على جواز الإتيان بالبسملة في ابتداء المنظومات، وأما ما عداها هو الذي وقع فيه في خلاف. والصحيح أنه يقال أنه يدور مع الأحكام الخمس: كان الشعر محرما حرم الإتيان بالبسملة، كان الشعر مكروها كالغزل ونحوه كره حينئذ الابتداء بالبسملة، كان جائزا فالجواز، إن كان مستحبا كما هو في متون المقاصد وعلوم الآلة التي تعتبر علوم آلة حينئذ يقول هذا يعتبر من المستحب. ابتدأ هنا اقتداء بالكتاب والسنة، وكذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أشد. هذه الرواية اعتمدها كثير من أرباب التصنيف لأن الحديث هذا ضعيف بجميع طرقه، والأولى أن يقال اقتداء بالسنة الفعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الملوك نحوهم بسم الله الرحمن الرحيم من هرق من محمد بن عبد الله إلى هرق العظيم الروم بسم الله، بدأ بالبسملة، هذه سنة فعلية لأنها كتابة. والكلام في البسملة شهير موجود في غير هذا الموضع. الحمد لله ثنى به حمدنا بعد البسملة، وأيضا يقال فيه ما قيل فيه السابق، الأولى أن يحتج به أنه ابتداء بالكتاب حيث بدأ بالحمدنا بعد بسملة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كذلك ابتداء بالسنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم حيث إذا كان يخطب حينئذ يأتي به الحمد لله. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر وأقطع وأجدل، هذا كسابقه حديث ضعيف. الحمد لله أي الحمد مختصا أو ملكا أو استحقاقا لله، والحمد في اللغة هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته، وأما عرفا يعني اصطلاح أرباب التصنيف فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. وأولى من هذه تعريف يقال الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر محاسن المحمود سواء كانت هذه المحاسن صفات فعليه او صفات ذاتيه، مع حبه واجلاله وتعظيمه لا بد ان يكون هذا الوصف مقارنا للمحبه والتعظيم. فان خلع عن المحبه والتعظيم حينئذ يكون مدحا لا حمدا. الفرق بين المدح والحمد هو وجود المحبه والتعظيم. الحمد لله الذي قد اخرج، الذي قد هنا لي التحقيق، واخرج الف هذه لي للاطلاق، واخرج بمعنى اظهر واوجد. نتائج الفكر هذا مفعول اخرج. نتائج الفكر اي النتائج التي تنشا عن الفكر، الذي نكون من اضافه المسبب الى السبب. فكر سبب والنتائج مسبب، الذي نكون من اضافه المسبب الى السبب. نتائج فعائل جمع نتيجه، والنتيجه في اللغه هي الثمره والفائده. واما في الاصطلاح عند المناطق كما سياتي القول اللازم من تسليم قولين لذاتهما، قول اللازم من تسليم قولين لذاتهما، هذا سياتي في محله. فانما اراد الناظم هنا ان ياتي ببراعه الاستهلال، براعه الاستهلال وهي مقصوده عنده وتعتبر من انواع البيان والبديع، ان ياتي في طالعه كلامه بما يشعر بالمقصود. فان يريد ان يبين لك انه اراد ان يكتب وينظم في فن المنطق، لان الفكر والنتائج وما سياتي ذكره انما يبحث في فن المنطق. نتائج الفكر، الفكر كسر ويفتح فكر وفكر، والمشهور هو الكسر، والمراد به اعمال النظر في الشيء، هذا في اللغه. وفي المختار فكر تامل، فكر تامل. ويطلق عندهم الفكر مرادفا للنظر وسياتي بحث، ويطلق ويراد به حركه النفس في المعقولات، حركه النفس، نفس المراد بها عند المناطق القوه الفكريه، القوه العاقله، القوه التي يحصل بها التفكير، يطلق عليها النفس. حركة النفس يعني انتقالها من المطالب، من المبادئ إلى المطالب. في المعقولات يعني لا في المحسوسات، لأن حركة النفس في المحسوسات تسمى تخيلا ولا يسمى فكرا. إذن نتائج الفكر، فكر المراد به هنا النظر. لأرباب الحجة يعني لأصحاب، أرباب جمع رب فعال، والمراد به أصحاب، والحجة مراد به العقل، كأنه قال لأرباب العقول، لأن بحثهم إنما يكون في المعقولات. كل بحث المناطق إنما هو في المعقولات، ثم هذه المعقولات يعبر عنها بالألفاظ، ولذلك سيأتي باب الدلالات ونحوها. أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، لأرباب يعني أصحاب حجة، أرباب مضاف والحجة القصر مضاف إليه. وأل هنا قال شراح للكمال يعني للعهد العلم، مراد المعهود الفرد الكامل، فرد الكامل. وهذا عند بعضهم يعظمون فن المنطق ويجعلون أهله كأنهم هم العقلاء الذين بلغوا غاية العقل، وأن غيرهم دونهم، هذا فيه نوع غلو. لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حط بمعنى أزال، حط بمعنى أزال، وهذا معطوف على قوله أخرج، أخرج وحط من عطف السبب على المسبب، لأن حط الحجاب سبب لإخراج النتائج، لأنه متى تظهر النتائج؟ إذا أزيل الحجاب عن العقل. وأما إذا كان العقل محجوبا عن الفكر حينئذ لا يمكن أن تظهر النتائج، فيكون من عطف السبب على المسبب. وحط عنه ضمير يعود إلى أرباب الحجاب. من سماء العقل، من بمعنى عن، لأن حط أزال عن ولا يتعدى بمن. سماء العقل، سماء العقل هذا من إضافة المشبه به للمشبه، يعني من العقل الذي هو كالسماء، شبه العقل بالسماء. من سماء العقل يعني من العقل الذي هو كالسماء، من العقل الذي هو كالسماء. وهذا فيه تشبيه للعقل بالسماء، لأن العقل يكون محلا لطلوع الكواكب الحسية، والسماء تكون محلا لطلوع الكواكب الحسية. الأمور التي هي محسوسة، والعقل يكون محلا لطلوع الأفكار التي هي الأمور المعنوية، ففيه تشبيه بطلوع من سماء العقل، يعني من العقل الذي هو كالسماء، الذي هو كالسماء. شبه العقل بالسماء لأنه محل لطلوع شموس المعارف المعنوية، كما أن السماء محل لظهور شموس الإشراق الحسية. كل حجاب، كل بالنص هذا مفعول حط، يعني أزال كل حجاب، والحجاب المراد به المانع والحائل، مانع والحائل، حجبه يعني منعه، ومنه باب الحجب عند فرضي حجبه هو المنع. كل حجاب من هذه بيانية سحاب الجهل، يعني من الجهل الذي هو كالسحاب، فشبه الجهل بالسحاب. المراد بالجهل هنا الجهل المركب، لأنه هو الذي يعتبر وجودي، وأما الجهل البسيط هذا ليس بوجودي وإنما هو عدم. من الجهل الذي هو كالسحاب، عندنا جهل وسحاب. إذن شبه الجهل بالسحاب، بجامع أن كل منهما يحجب ويمنع. السحاب الجهل يمنع ماذا؟ يمنع من إدراك الأمور المعنوية، الجهل يمنع من إدراك الأمور المعنوية، كما أن السحاب يمنع من إدراك الأمور الحسية. إذن بجامع أن كل منهما يحجب عن الإدراك، الجهل يحجب عن إدراك الأمور المعنوية، والسحاب يحجب ويمنع إدراك الأمور الحسية. حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشف. حتى هذه عند المصنف في شرحه تفريعية، يعني يتفرع مما سبق ما بعده، وعند بعض أو أكثر الشراح جعلوها للانتهاء، يعني إلى أن حتى على بابها تكون غائية. فالحط حينئذ يكون تدريجيا، بمعنى أنه يحصل شيئا فشيئا. بدت يعني ظهرت له لأرباب العقول شموس المعرفة، يعني المعرفة التي هي كالشموس. والناظم هنا هو ناظم الجوهر المقرون، يعتبر الأفضل من أئمة البلاغة، لذلك كلامه فيه تشبيه، فيه جناس، وفيه استعارات نحو ذلك. شموس المعرفة يعني المعرفة التي كالشموس، بجامع أن كل منهما ينتفع به. وجه الشبه هنا الانتفاع، ينتفع بكل منهما. المعرفة لا شك أنه ينتفع بها، والشمس كذلك ينتفع بها، إلا أن الانتفاع بالشمس انتفاع حسي، والانتفاع بالمعرفة انتفاع معنوي. حتى ظهرت لهم شموس المعرفة، معرفة يعني المعرفة التي كالشموس بالانتفاع بها. رأوا مخدراتها منكشفة، رأوا على حذف الفاء، يعني بدت فرأوا للتفريع. مخدراتها جمع مخدرة، وهي المرأة المستترة، مخدراتها اسم مفعول، والضمير هنا يعود إلى شموس المعرفة، يعني رأوا مخدرات شموس المعرفة، والمراد به أو بالمخدرات المسائل الخفية، كما أن المرأة تستتر بالخدر تختفي وراءه، كذلك بعض المسائل تختفي، هذا واضح بين سواء كان في العلوم الشرعية أو في غيرها. مخدراتها هنا جمع مخدرة، وهي المرأة المستترة تحت الخدر، والمراد بالضمير هنا يرجع إلى شموس المعرفة، أي مخدرات شموس المعرفة، أي مسائلها الخفية، وبعضهم عبر به مسائلها الصعبة. شبهت المسائل هنا بالعرائس المستترة تحت الخدر. إذا حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة، أي متضحة، أي متضحة. ومقصوده من هذا البيت انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم، انتهاء زوال الحجاب عن عقولهم لظهور شمس المعارف التي كانت مستترة لدقتها. ثم قال الناظم بعدما حمد الله تعالى وذكر شيئا من براعة الاستهلال أو الألفاظ التي يستخدمها المناطق لبراعة الاستهلال، أعاد الحمد مرة أخرى ولكن بصيغة أخرى، حمد بالجملة الإسمية أولا ثم حمد بالجملة الفعلية. نحمده أي نثني عليه الثناء اللائق بجلاله. وفرق بين الجملتين أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فلما كان متعلق الحمد في الأول هذا معنى صحيح ثابت، لأنه لابد أن نقول بالتغاير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمد لله نحمده. إذا قلت بأن كلا الجملتين بمعنى واحد صارت الجملة الثانية حشوا وتكرارا، فلابد من إظهار الفرق بين الجملتين. فيقال إن الحمد لله، علق الحمد بالذات المتصفة به بالصفات، والذات باقية مستمرة، فناسب أن يأتي بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. نحمده حينئذ علقه بالنعم، والنعم هذه لا تزال تتجدد وتحصل، تكون شيئا بعد شيء، فناسب أن يأتي بجملة فعلية الدالة على الحدوث والتجدد. إذا فرق بين النوعين. نحمده إذن أتى بالجملة فعلية لمناسبة قوله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده، وللفرق بين الجملتين. وإن كان الأولى هنا أن يأتي بالهمزة أحمده لأنه يتكلم عن نفسه، وإنما أتى بالنون دال على العظمة إظهارا لتعظيم الله له بتأهله للعلم تحدثا بنعمة الله تعالى. جل أي عظمة، والجملة هنا حالية على حذف قد، يعني قد جل، أو اعتراضية على الإنعام، متعلق بقول نحمده على ماذا؟ على الإنعام. وعلى هنا تعليلية كما في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لأجل هدايته إياكم. هنا نحمده جل وعلا لأجل إنعامه، فعلق الحمد به بالإنعام، والإنعام مصدر أنعم ينعم، وهو إعطاء النعمة. حينئذ الإنعام المتجدد يكون شيئا بعد شيء، وكذلك الحمد ناسب أن يكون متجددا. على الإنعام إنعام أصدر أنعم ينعم إنعاما، مراد به إعطاء النعمة، ولذلك جاء بالمصدر ولم يأتي به ثمرة المصدر. ثمرة المصدر ما هو؟ النعمة. لم يذكر النعمة لئلا يقيد الحمد بنعمة دون أخرى. إذا كانت النعم لا تعد ولا تحصى، من اللفظ الذي يعبر عن هذه النعم؟ هذا لا يمكن. فأتى بالمصدر للدلالة على أن الله تعالى هو المنعم، حينئذ يترتب عليه نعم لا تحصى ولا تعد. بنعمة الإيمان والإسلام، بنعمة الإيمان، إضافة هنا بيانية، يعني بنعمة هي الإسلام. إضافة البيانية أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يعني تفك اللفظ وتجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر. بنعمة هي الإسلام. بنعمة الإيمان والإسلام، قال بنعمة، ومقتضى الظاهر أن يقول بنعمتين الإيمان والإسلام، لكن هذا يعبر عنه بأنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، والأصل بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام. فليس معطوف، قوله الإسلام ليس معطوفا على الإيمان، لو كان معطوفا عليه اقتضى المقام أن يقول بنعمتي الإسلام والإيمان، والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، لكن هذا ينبغي أن يقيد بالأعمال الظاهرة، وبما لا تصح الأعمال الظاهرة إلا به، يعني ليس على إطلاقها كذا كما قد يظن البعض. إذا اجتمعا افترقا، فإذا اجتمعا ماذا يفسر؟ الإسلام بالأعمال الظاهرة مطلقا مجردا عن الأعمال الباطنة؟ لا، وإلا لصدق على المنافق أنه داخل في هذا التركيب، فإنما نقول يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة، ثم هذه الأعمال الظاهرة من شرط صحتها بعض أعمال الباطن كالإخلاص والخوف والرجاء ونحو ذلك، فلابد من جزء وقدر من الإيمان يصحح الأعمال الظاهرة، والعكس بالعكس، الإيمان يطلق مراد به الأعمال الباطنة مطلقا دون الظاهر، لا، لابد من وجود هذا الباطن المستلزم للظاهر، لأن الباطن الذي هو التصديق والقياد لا يعتبر وحده إلا إذا كان، لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان مستلزما للظاهر، وإلا هو فاسد. ولذلك التلازم بين الباطن والظاهر عند أهل السنة والجماعة أن الظاهر قيد شرط صحة أو ركن في صحة الباطن، حينئذ لابد من أن يقيد الباطن بأنه باطن وبما لا يصح إلا به، وهو ما يعبر عند أهل السنة والجماعة بجنس العمل، ولذلك جعلوه ركنا في صحة الإيمان. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ما مناسبة هذه الثلاث؟ نقول هذه كلها أركان، كلها أركان. إذا انتفى واحد منها بالكلية حينئذ نقول ذهب وزال الإيمان. بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى. من خصنا، من هذا بدل من الضمير في قوله نحمده، نحمده الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل. من خصنا يعني الذي خصنا، الذي خصنا، فهو بدل من الضمير المنصوب هنا محلا في نحمده. من خصنا هنا يعود إلى المسلمين يعني أمة الإجابة، ويحتمل أنه عام يعني يشمل أمة الإجابة وأمة الدعوة. من خصنا يعني الذي خصنا وميزنا معاشر المسلمين بخير من قد أرسل، بخير يعني بمتابعة خير، خير هذا أفعل تفضيل معنى أفضل. من قد أرسل، أرسل الألف هذه للإطلاق وقد للتحقيق، ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على ماذا؟ بعض فسره برسوله، لكن هذا يلزم ماذا؟ رسول قد أرسل، هذا فيه حيث المعنى فاسد، وإنما نقول بخير من يعني إنسان قد أرسل، والأحسن أن يقال بمن بخير من يعني بنبي قد أرسل. وخير من حاز يعني وأفضل، من حاز المقامات العلى، من يعني إنسان أو نبي أو رسول، حاز بمعنى جمع المقامات أي المراتب، والعلى أي الرفيع، جمع عليا ضد السفلى، عليا بالمد وبالضم والقصر عليا وعلا، والعلا جمعه، والعلا جمعه. من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز أي جمع المقامات أي المراتب العلى، محمد هذا بدل من قوله خير، بخير من هو خير من قد أرسل؟ قال محمد، ويجوز أن يكون ماذا؟ خبر مبتدأ محذوف، هو محمد، هو محمد. سيدي هذا عطف بيان أو بدل، وهو مضاف وكل مضاف إليه، والسيد يطلق على الرئيس والشريف والكريم ومتولي السواد أي الجيوش العظيمة الكثيرة. كل مقتفى أي متبع، متبع، والمتبع هم الرسل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من بابه، أو لو أحرى، لأن كل رسول له تابعون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين فهو سيد من تبع الأنبياء والمرسلين. سيد كل مقتفى، العربي، عربي يعني منسوب للعرب وهم بنو إسماعيل، الهاشمي أي منسوب إلى هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، العربي هذا عام يشمل هاشم وغيره، والهاشمي هذا خاص، المصطفى أي المختار، أقول من الصفوة، والصفوة من كل شيء خالصه. إذن المصطفى يعني من سائر المخلوقات، وهذا فيه إشارة للحديث المشهور إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. صلى عليه الله ما دام الهجى يخوض من بحر المعاني اللججة، يعني ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أثنى على خالقه جل وعلا. صلى هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، صلى عليه يعني أثنى عليه صلاة، كما قال أبو العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو المرجح. صلى عليه الله يعني أثنى عليه على محمد سيد كل مقتفى الله ما دام الحجى يخوض. هنا صلى ولم يسلم، لم يأتي به بالسلام صلى الله عليه وسلم، هذا بناء على الصحيح أنه لا يقرأ إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة. فقال كثير من الفقهاء بالكراهة، يعني يكره أن يأتي بالصلاة دون السلام أو بالسلام دون الصلاة، والصحيح أنه لا كراهة. وذهب ابن حجر رحمه الله تعالى أن الكراهة مخصوصة بمن كان من عادته، وأما الذي يأتي أحيانا بالصلاة دون السلام أو بالعكس وفي الغالب أنه يجمع بينهما فلا كراهة. والصحيح أنه يقال مطلقا لا كراهة لعدم الدليل، لأن كراهة حكم شرعي. أين النهي؟ لم يرد إلا في الجمع في الآية صلوا عليه وسلموا، صلوا عليه وسلموا. نقول هنا دلالة الاقتران لا تدل على أنه لابد من اجتماعهما، لا تدل على أنه لابد من اجتماعهما. لا شك أن الأكمل أن يجمع بينهما امتثالا للآية، وليس الكلام في الأكمل والأفضل، إنما الكلام هل يكره الإفراد أو لا. صحيح أنه لا يكره ما دام الحجة. ما هذه مصدرية ظرفية، يعني مدة دوام الحجة يعني العقل يخوض يعني يقطع من بحل المعاني لججا. من هنا للتبعير بحل المعاني لججا، يعني من المعاني التي هي كالبحر، المعاني التي هي كالبحر في الكثرة والاتساع، يعني وجه الشبه كثرة والاتساع. لا شك أن البحر واسع متسع، والمعاني مسائل لا شك أنها كذلك متسعة. من بحل المعاني لججا، لججا جمع لجة، لذلك جاء قوله تعالى في بحر اللجي، فلججة هذا جمع لجة وهو الماء العظيم المطرد. يخوض لججا من بحر المعاني، لججا هذا مفعول لقوله يخوض يعني يقطع لججا، والمراد بها هنا المسائل الصعبة. من بحر المعاني يعني من المعاني التي هي كالبحر. وآله وصحبه ذوي الهدى، وآله آل هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، وآله مراد به هنا أتباعه على دينه في هذا المقام، أولى يفسر به بذلك وآله أي أتباعه على دينه، وهو معطوف على قوله صلى عليه وآله، يعني عطف على الضمير، وهذا عند أكثر النحاة من لابد أن يأتي به حرف جر يعني وعلى آله، لابد أن يصرح بالحرف. والصحيح أنه لا يشترط ذلك. وآله أي أتباعه على دينه. وصحبه اسم جمع لصاحبه بمعنى الصحابي، اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه هذا من عطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآل بأنه أتباعه على دينه. والنص ورد في الصلاة على الآل ولم يرد في الصلاة على الصحب، قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن جاء بالنص. وأما الصحب هذا لم يرد، ولكن ألحق به بالآل، ألحق به بالآل. وصحبه ذوي هذا نعت صفة للصحب، ذوي جمع ذو وهو جمع شاذ، جمع شاذ لأنه لا يجمع ذو جمع مذكر سالم. ذوي هذا صفة للصحب فقط وهو مضاف، والهدى مضاف إليه، ذوي بمعنى أصحاب. ذوي الهدى يعني أصحاب الهدى الاهتداء، المراد به الهداية للخلق، وهي الدلالة على طريق يوصل إلى المقصود سواء حصلت الثمرة أو لا، يعني ليس العبرة في الهداية وهداء الناس حصول الثمرة، إنما المراد الطريق، بيان الطريق الموصل إلى النتيجة. من شبهوا يعني الذين، هذا نعت ثاني للصحب ليس المراد به الآن، فقول ذوي الهدى من شبهوا هذا مختص بالصحب، يعني الذين شبهوا هنا مغير الصيغة، حذف الفاعل للتعظيم، لأن الذي شبههم هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من مثل هذا المواطن لا نقول أنه مبني للمجهول، شبهوا خلق الإنسان من عجل، خلقه الله عز وجل، أن نقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول هذا غلط وإنشاء عند بعض المعربين، وإنما نقول فعل ماضي مغير الصيغة لأجل التعدد مع رب جل وعلا. من شبه قلنا حذف الفاعل هنا للتعظيم، أو فعل ماضي مغير الصيغة. بأنجم جمع نجم وهو الكوكب غير الشمس والقمر، في الاهتداء يعني بجامع الاهتداء، هذا بيان للجامع بين المشبه والمشبه به، في الاهتداء بهم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هكذا ذكره الناظم هنا بناء على هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف جدا حكم به بوضعه. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. أراد أن يذكر حد المنطق أو فائدة المنطق. وبعد يعني بعد ما ذكر من البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحب فالمنطق. وبعد ضرف مبهم لا يفهم معناه إلا بإضافته لغيره، ولذلك يعبر عنه عند أرباب التصنيف لأنه يؤتى به للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. والمراد بالأسلوب هنا ليس المراد بالأسلوب التمني والاستفهام، لا، المراد من أسلوب المقدمة إلى نوع آخر من المقدمة، أو من أسلوب الحمد والثناء ونحو ذلك إلى الشروع فيه في المقصود، من أسلوب إلى أسلوب آخر. وبعد وهي سنة لكن بلفظها أما بعد، وأما بعد هذه فيها تجوز. فالمنطق يعني العلم المخصوص. المنطق في أصله مصدر ميمي، مصدر ميمي مفعل، يطلق بالاشتراك على ثلاثة أمور. الأول الإدراكات الكلية يعني كثيرة، الإدراكات الكلية. ثاني القوة العاقلة، القوة العاقلة التي هي محل صدور تلك الإدراكات. ثالث النطق الذي هو تلفظ، وكلها مرادة هنا، كلها مرادة هنا، الإدراكات الكثيرة، القوة العاقلة التي هي محل صدور تلك الإدراكات، ثالثا النطق الذي هو التلفظ. وهذا الفن يكثر فيه الإدراك، وبه تتقوى القوة العاقلة، وبه تكون القدرة على النطق. فلما كان له ارتباط بكل من هذه المعاني الثلاث سمي بذلك. إذن لماذا سمي علم المنطق منطقان؟ أقول لأنه في اللغة يطلق على هذه المعاني الثلاث، ولما كانت هذه مترابطة وموجودة في هذا الفن حينئذ سمي منطقا، لأن بحثهم في العلم كما سيأتي تصورات التصديقات، والتصور والتصديق قسمان لي للعلم، وما هو العلم؟ هو إدراك. إذن بحثوا ما أصله في ماذا؟ في الإدراكات كلية وهي كثيرة. ثم هذه الإدراكات باستعمالها تقوي النفس العاقلة، تقوي النفس العاقلة. ثم لابد من التعبير، إذا توصل إلى نتيجة بحث فكري عقلي نظري حينئذ لابد أن يعبر. كيف يوصله إلى غيره؟ لابد أن يتلفظ. إذن هذه كلها ثلاث بسببها سمي المنطق منطقا. والمنطق في الاصطلاح عندهم آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. آلة قانونية، آلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله. قالوا كالمنشار، منشار بالنسبة للنجار آلة، هو فاعل والمنفعل هو قطع الخشب، والآلة وسيلة، والآلة وسيلة بين الفاعل والمنفعل. ما هو الفاعل؟ النجار، والمنفعل هو قطع الخشب. حينئذ صار المنشار وسيلة بين الفاعل ومنفعله. إذن المنطق وسيلة، وسيلة بين الفاعل الذي هو مريد الإدراك وبين المنفعل الذي هو الوصول إلى التصورات والتصديقات كما سيأتي. إذن العلم هذا آلة، لكنه ليس آلة موصلة لعلوم الشريعة كما ذكرناه سابقا، فلا يتداخل الألفاظ. قانونية نسبة إلى القانون، والمراد به ما يرادف الأصل والضابط والقاعدة، وهي قضية كلية يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة أحكام جزئيات موضوعها، أو يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، قاعدة التي تعرف في أصول الفقه القاعدة الفقهية. وقانونية المراد بها أن المنطق كالنحو، كما نقول النحو الفاعل مرفوع، هذه قاعدة يتوصل بالنظر فيها إلى الوصول إلى إدراك الجزئيات المندرجة تحت الموضوع. فزيد من قولك جاء زيد فاعل، لماذا؟ لأن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هكذا كما تقول مقتضى الأمر يقتضي، مطلق الأمر يقتضي الوجوب، فهي قاعدة عامة. كذلك عندهم هنا قواعد منطقية لابد من مراعاتها من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى الفكر الصحيح، لأن الفكر الذي هو حالة حركة النفس في المعقولات قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فالفكر قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ لابد من قواعد، ولابد من ضوابط، ولابد من أصول يرجع إليها. هي التي ستمحى في هذا الفن. آلة القانونية تعصم يعني تحفظ، مراعاتها يعني ملاحظتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وهذا قالوا رسم ليس بحد، وعرفه العطار في حاشيته على ساوجي، هو علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد، علم يعرف به الفكر الصحيح من الفاسد. إذن لو قيل ما هو أو ما هي حقيقة علم المنطق، تقول قواعد وأصول يتوصل بها إلى معرفة الفكر الصحيح من الفكر الفاسد، لأن الفكر هو حركة النفس بالمعقولات، ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مجهولات، ليس كل من رتب معلومات وصلها، حتى في حياة الناس العادية ليس كل من رتب شيء فوصل إلى نتيجة يكون مصيبا، بل قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. هنا القواعد هذه مراعاتها والنظر فيها وحفظها ومعرفة جزئياتها يتوصل بها إلى معرفة هذه المجهولات على وجه صحيح. وموضوعه الحدود والبراهين، الحدود والبراهين وما يتركب منه، يعني كل من الحدود والبراهين. واستمداده من العقل، استمداده من العقل، وإذا قيل من العقل يعني العقل البشري، والعقل البشري ليس معصوما، حينئذ لذلك أرباب البدع لما استمدوا شرعهم عقيدتهم من العقل اضطربوا، فكل من جعل العقل مصدرا للتشريع حينئذ لابد من الاضطراب، لأن الفوارق بين العقول هذا أمر قطعي، أقول ليست متحدة ليست متماثلة. فإذا أرجعنا مثل هذه المسائل للعقل، أي عقل؟ عقل من؟ عقل الرازي والعقل الجويني والعقل الرسطو والعقل من؟ وهذه كلها مختلفة. فإذا كان هذا العلم مبناه على مثل هذه أمور حينئذ لابد من تريث في أخذه. قالوا فضله عام النفع، هكذا قالوا، لكن هذا فيه نظر، عام النفع يعني نفعه عام، إن قيل بأنه في فهم الشريعة كما ذكرنا سابقا هذا باطل، لا يمكن أن يجعل فهم الشريعة مرتبطا بعلم المنطق، لأنه علم دخيل ليس من علوم أهل الإسلام، حينئذ ربط الشريعة به نقول هذا باطل، إن كان المراد به أنه ينتفع به في تصحيح بعض المعلومات عند الشخص، لأن فيه شيء مما هو حق. قد اعترف حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرد على المنطقيين أن كثير من المسائل التي هي صحيحة عند المناطق مركوزة في الفطر، وعليه إذا عرف بعض تلك المصطلحات أن يدل لا حرج في ذلك، وكذلك تستفيد منه في فهم ما يذكره الشراح في العلوم المختلفة. إذن فضله عام النفع ويقيد بما ذكر، ما مسائله ما سيأتي بحثه في هذه المنظومة. فالمنطق للجنان يعني للقلب، والمراد به القوة الفكرية. نسبته يعني فائدته، أراد أن يبين فائدة النحو، فائدة المنطق. فالمنطق نسبته للجنان، لجنان متعلق بقوله نسبته يعني فائدته، والضمير في نسبته يعود إلى المنطق. كالنحو للسان يعني كنسبة النحو للسان. النحو ما فائدته؟ يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ. إذا تعلم النحو، لو تكلم الإنسان هكذا دون علم النحو، هل كل كلامه يقع صوابا؟ لا. إذا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. متى يكون صوابا؟ إذا أجرى قواعد وأصول النحاة على كلامه. شبه علم المنطق بعلم النحو، الفكر قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. متى يكون صوابا؟ إذا أجريت هذا الفن على قواعد وأصول المناطق. كالنحو يعني كنسبة النحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. فيعصم، فهذه للتفريع مفرع على التشبيه المذكور، لأنه شبه المنطق بالنحو. فيعصم أي يحفظ الأفكار، جمع فكر المراد به الأنظار كما سبق، عن غي الخطأ يعني عن وقوع غي، والغي الضلال ضد الهدى، لكنه عام سواء كان عن عمد أو عن سهو، والخطأ ضد الصواب، وهو يكون عن السهو، حينئذ يكون من إضافة العام إلى الخاص، عن غي الخطأ، غي مضاف والخطأ مضاف إليه، والغي هذا سواء كان عن عمد أو عن سهو، والخطأ لا يكون إلا عن سهو. إذن يعصم الأفكار عن الوقوع في الخطأ والظلم، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، هذه فائدة ثانية. عن دقيق الفهم، الفهم لمصدر بمعنى اسم المفعول أي المفهوم، فهو من إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف، يعني عن المفهوم الدقيق يكشف الغطاء، يزيل الغطاء الستر. فالمنطق باستعمال القواعد التي ذكرها المناطق يصل به إلى المعاني الدقيق، فيكون له غوص في المعاني، وهذا قد يستفيد منه كذلك طالب العلم في فهم مثل هذه المعاني. وعن دقيق الفهم أي المفهوم، دقيق أنه ضد الجري، والفهم المراد به المفهوم، وأشار به إلى المسائل الصعبة، المفهوم الدقيق، لأن المفهوم هو بمعنى المدلول، الفهم هو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. يكشف ذلك العلم ويظهر الغطاء بكسر الغين، وهو الستر، وهو الستر. لما بين لك هذه الفائدة التي عدها عظيمة وهي عندهم عظيمة، قال فهاك من أصوله قواعد، شوقك أولا بمعرفة الفائدة من علم المنطق، ثم قال لك فهاك، خذ من أصوله قواعد، يعني قواعد من أصوله، يعني من قواعده، الأصل والقاعدة بمعنى واحد، والأصل ما يبنى عليه غيره. فهاك الفاء هنا لي فصيحة، أو يمكن تكون نعم فصيحة، إذا أردت هذا الفن لما علمت من ثمرته فخذ، خذ، وكان هذا حرف خطاب، ها اسم فعل أمر، من أصوله، ليست كل الأصول وإنما بعض، لأنه للمبتدئ كما ذكر ناظم، فمن هنا للتبعير، وأصوله ضمير يعود إلى المنطق، والأصول جمع أصل، قواعد الألف هذه للإطلاق وليس بدل عن التنوين، لأن قواعد هذا ممنوع من الصرف، قواعد، خذ قواعد، قواعد هذا مفعول به اسم الفعل، والقاعدة كما سبق قضية كلية يتعرف بها أحكام وجزئيات موضوعها، فعندهم أصول وقواعد، كما أن الأصوليين عندهم أصول وقواعد، والنحاة عندهم أصول وقواعد، وكل أصحاب فن عندهم أصول وقواعد، كذلك المناطق عندهم أصول وقواعد. هاك من أصوله قواعد، كل قواعد هذا مفعول لها، من أصوله هذا حال مقدم، حال من قواعد، أي خذ قواعد هي بعض أصوله، أي قواعده، تجمع تلك القواعد، أو تجمع أنت، يجوز الوجهان، تجمع تلك القواعد من فنونه، يعني من فروعه الجزئية، فوائد، والفروع هي المندرجة تحت القواعد، فنونه، قلنا أراد به ماذا؟ الفروع، لأن القواعد تحتها فروع، كما أن الفاعل مرفوع تحته فروع، تجمع من فنونه أي فروعه الجزئية المستفادة من تلك القواعد الكلية، فوائد الفروع المندرجة تحت القواعد، أي هذه القواعد تجمع فروعا، والفروع تشتمل على فوائد، والفوائد جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم أو مال أو جاه، إذن قواعد تحتها فروع، وهذه الفروع مشتملة على فوائد. سميته، ضمير هنا يرجع إلى مؤلف كتاب، لكنه لم يذكره، إنما يعود إلى شيء في الذهن، هذا لا بأس به، أدلوه وأقربه، الشيء المذكور عدل، فمما فهم ما سبق أنه أراد أن يصنف، إذن المصنف الذي أشار إليه عاد الضمير عليه، سميته الضمير يرجع للمؤلف المفهوم من السياق، بالسلم المنورقين، بالسلم، السلم هو ما يصعد به عادة إلى أعلى، يعني الذي هو معروف معهود عند الناس، وقيل السلم ما له درج يتوصل به من سفل إلى علوي، واستعماله في المعاني مجاز. المنورق وصفه به المنورق بتقديم النون على الراء، مرونق في بعض النسخ، منورق هكذا أثبته المصنف فهو أولى، منورق أي المزين المزخرف، يرقى أي يصعد، لأنه قال سلم، إذا لابد من صعود، لكن الصعود هنا صعود معنوي أو حسي، صعود معنى، ليس حسيا. يرقى أن يصعد به بهذا التأليف أو المؤلف أو السلم. سماء يرقى به بهذا التأليف سماء علم المنطق. سماء علم المنطق. سماء هذا نائب فاعل. علم المنطق يعني علم المنطق الذي هو كالسماء. شبه علم المنطق بماذا؟ بالسماء. بجامع ماذا؟ الرفعة. كل منهما مرفوع. وهذا كما ذكرنا أنهم يبالغون في مدح هذا الفن. سماء علم المنطق أي علم المنطق الذي هو كالسماء في الرفعة والشرف والعلو. كما أن السماء مرتفعة وكل مرفوع أو رفيع فهو شريف، كذلك علم المنطق. والله أرجو يعني أؤمل، والله لا غيره. الله منصوب على التعظيم، مفعول به مقدر وتقديم محقه التأخير فيه اختصاص. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت. الله أرجو أي لا غيره. أرجو يعني أؤمل، والأمل مع الأخذ به في الأسباب. أن يكون خالصا، أن يكون ذلك التأليف خالصا من المكدرات التي تحبط العمل من الرياء ونحوه، لأن هذا عمل صالح. تأليف العلوم في الأصل أنه عمل صالح، الذي لابد من حفظه مما يكدره من الرياء والسمعة ونحو ذلك. لوجهه الكريم ليس خالصا. لوجهه شرح لذاته تحريفا للصفة. انتبهوا لمثل هذه مزالق كثير في شروح العلوم الآلة. إذا جاءت أسماء وصفات ونحوها حينئذ تحرف، يقولون لوجهه لذاته. قل لا، هم لا يثبتون صفة الوجه، والحق الذي عليه السنة والجماعة إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا غير تكييف ولا تشبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لوجهه الكريم، وجهه كريم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهه هذا فاعل، ربك مضاف إليه ذو الجلال، هذا صفة لي للوجه. فصفاته ذات جلال وإكرام، كما أن ذاته ذات إجلال وإكرام. كذلك تبارك اسم ربك ذي، قال ذي بالجر صفة لذات ربي، حينئذ الذات ذات جلال وإكرام. كذلك صفاته ليس قالصا يعني ليس ناقصا، يعني النقص يدخله من حيث عدم إكماله أو من حيث عدم الانتفاع به إذا صاحبه شيء مما يكدره من فساد النية ونحوها. قالصا الأصل يطلق على شفة البعير الناقصة عن أختها، شفة البعير الناقصة عن أختها، ثم أطلق الناقص مطلقا. إذا ليس قالصا يعني ليس ناقصا. وأن يكون نافعا للمبتدي، وأن يكون هذا عطف على خالصا، أن يكون خالصا وأن يكون نافعا للمبتدي. مبتدي هو الآخر في صغار العلم، من ليست له قدرة على تصوير مسائل الفن جديد. وفإن قدر على ذلك متوسط، وإن قام الدليل عليه فهو منتهي. قسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام: مبتدي ومتوسط ومنتهي. الذي ليست له عنده ليست له قدرة على تصوير المسائل هو المبتدي، وإذا استطاع وقدر أن يصور المسألة فقط ما هي شروطها أركانه إلى آخره فهو متوسط. إن أقام الدليل عليها فهو منتهي. فهو به أي بهذا السلم إلى المطولات يعني من الكتب يهتدي يتوصل. يتوصل هذه عادته وهو حق الطالب. إذا أراد المطولات لابد لها من طريق، وهذا الطريق هو الشروع في المختصرات، حينئذ توصل به إلى إتقان المطولات. من شرع بالمطولات لن يصل حتى يتقن، بمعنى كلمة يتقن يعني يحفظ ويفهم وإلى آخره، ثم بعد ذلك تكون عنده قدرة في فهم المطولات. فصل في جواز الاشتغال به. منطق نوعان: علم مشوب بشبه الفلاسفة، يعني فيه شيء دخيل من علم الفلسفة. النوع الثاني: علم خالص من شبه الفلاسفة، يعني ليس فيه شيء من الفلسفة البتة. هذان نوعان للعلم المنطق. الناظم رحمه الله تعالى أراد أن يبين المنطق الذي ليس مشوبا بعلم الفلاسفة، فجره ذلك إلى إدخال الخلاف في النوع الأول. النوع الأول قلنا العلم علمان مشوب بعلم الفلاسفة، هذا وقع فيه نزاع، هل يجوز قراءة هذه الكتب يتعلم طالب العلم هذا المنطق أو لا؟ هذا محل خلاف، وهو الذي ذكره الناظم هنا. وأما النوع الثاني وهو علم المنطق الخالص يعني المصفى الذي صفاه العلماء وخلصوه من شبه الفلاسفة ولم يكن فيه شيء من الشبه التي أدخلها الفلاسفة، هذا العلم النوع الثاني متفق على جواز الاشتغال به وحكي الإجماع على ذلك، ولذلك غلط الأخضر هنا في إدخال هذا الفصل في هذا الكتاب، لأن الكتاب هذا من أوله إلى آخره ليس في المنطق الذي هو مشهور بعلم الفلاسفة، حينئذ كيف يذكر الخلاف في المنطق المشهور في كتاب ألفه في المنطق الخالص عن شبه الفلاسفة؟ ولذلك غلط رحمه الله تعالى في ذلك، حكي الإجماع على جواز دراسة هذا النوع لأنه مجرد الصلاحات، مجرد الصلاحات فليس فيه خلاف. إذن قوله فصل في جواز الاشتغال به هذا لو لم يذكره في هذا الموضع لكان أولى وأجدى، لأن كلام الذي سيذكره من الخلاف الأقوال الثلاثة إنما هي في المنطق المشهور، وأما المنطق الخالص فليس فيه خلاف. فصل في جواز الاشتغال به. قال والخلف يعني الاختلاف، خلف هذا اسم مصدر، اسم مصدر بمعنى الاختلاف، والخلف في جواز الاشتغال به أي وفي عدمه، وفي اكتفاء وفي عدمه به كائن على ثلاثة أقوال، أقوال هذا بدل من ثلاثة، إذن فيه ثلاثة أقوال. ما حكم دراسة علم المنطق؟ تقول هذا فيه تفصيل، إن كان العلم مشوبا بشبه الفلاسفة وفيه شيء من معتقداتهم الباطلة ففيه ثلاثة أقوال. فابن الصلاح تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري توفي سنة 41 و600، فابن فهذه فاء فصيحة. والنواوي هذه الألف زائدة يعني على غير قياس، يعني ينسب إليه إلى نوى نووي، هذا الفصيح هذا القياس. النواوي هذا نسبة على غير قياس، وهو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف توفي سنة 76 و600. فابن الصلاح والنواوي حرم، أعرف هذه فاعل، حرم الاشتغال به. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على المشتغل أن يقع في قلبه شبهة من شبه الفلاسفة فيزل ويضل، حينئذ درءا لهذه المفاسد قيل بتحريمه، درءا لهذه المفاسد قيل به بتحريمه. فابن الصلاح والنواوي حرم الاشتغال به لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قلبه شبهة فيزل ويضل. وقال قوم قول الثاني ومنهم الغزالي ينبغي أن يعلم، ينبغي هنا هل تفسر به فرض الكفاية واجب أو المندوب؟ فيه خلاف، والمصنف في شرحه جعل ينبغي بمعنى يستحب، يعني يستحب النظر في هذا الفن. وقال قوم ينبغي يعني يجب كفاية أو يستحب، ولذلك كما ذكرنا مقولة الغزالي في معيار علوم من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وهذه مقولة باطلة. ينبغي أن يعلم، الألف هذه لي للإطلاق، يعني يجب تعلمه أو يستحبه. قول الثالث أشار إليه بقوله والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، يعني قول الثالث من كان عنده سلاح يقف به في وجه الشبه حينئذ جاز له النظر في هذه الكتب. والقولة المشهورة يعني لكثرة قائليها، مشهورة وما سبق مشهور، تحريم كذلك مشهور، والقول بالوجوب والاستحباب مشهور، وإنما هنا قال المشهورة لكثرة قائليها، مرجح عند الأكثرين هو ما ذكره القول الثالث. الصحيحة يعني بسبب قوة دليله جوازه، هل المراد بالجواز هنا استواء الطرفين أو مطلق الإذن ظاهر كلام المصنف أنه سواء الطرفين جائز بمعنى الجائز مباح يعني له فعله وله تركه لكامل القريحة. كامل القريحة يعني ذكي الفطنة. قريحة مراد به فطنة وكامل يعني ذكي أي لشخص كامل القريحة أي صحيح الذهن سليم الطبع ممارس السنة يعني مداول متداول بحيث عرف العقائد الحق من العقائد الباطلة وهذا يؤخذ الحق في الكتاب والسنة ما يضاده الباطل يعني الباطل لا يؤخذ نطقا من الكتاب والسنة وإنما إذا عرف الحق فضده يكون باطلا ممارس السنة والكتاب ليهتدي هذا علة الجواز يعني كأنه قال الدليل على هذا القول ليهتدي به أي بهذا العلم إلى الصواب إلى الصواب. إذن ذكر شروط أولا كامل القريحة ثانيا ممارس السنة والكتاب فإن لم يكن كامل القريحة بأن كان بليدا فلا تلتبس عليه الأمور إن كان كامل القريحة غير ممارس للكتاب والسنة كذلك لأنه لم يميز العقيدة الحقة من الذي يعرف الباطل إذا كان عنده الحق وما إذا لم يكن معه الحق حينئذ لا يعرف الباطل من الحق وهذا الخلاف كما ذكرنا هذه الأقوال الثلاثة في المنطق المشوب وأما المنطق الذي هو خالص مثل هذا الكتاب وساغوجي وشمسية ونحوها مما كتب هذا كله لا بأس به ولذلك ألف الشيخ الأمير رحمه الله تعالى مقدمة المنطقية وذكر هذا هذه مسألة في المقدمة بأن صاحب السلم أخطأ في إدخال هذا الخلاف في هذا الكتاب لأن هذا متفق على جوازه. فصل في أنواع العلم الحادث. فصل في أنواع العلم الحادث. قال في أنواع العلم. العلم له أنواع. إذا ما هو العلم؟ ولماذا قال الحادث؟ قال ثم ارتباط بين أنواع والحادث. نقول العلم في اللغة هو مطلق الإدراك. مطلق الإدراك. يعني لا يقيد بإدراك مفرد أو إدراك مركب. وإنما الإدراك مطلقا. ليشمل النوعين الآتيين التصور والتصديق. إذا مطلق الإدراك والإدراك في اللغة بلوغ الشيء أو بلوغ غاية الشيء ومنتهاه. بلوغ غاية الشيء ومنتهاه. يقال أدركت الثمرة إذا وصلت وبلغت حد الكمال وأدرك الصبي إذا بلغ. إذا الإدراك هو بلوغ غاية الشيء ومنتهى. والمراد به هنا في الاصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وصول النفس إلى المعنى بتمامه. انظر عندنا وصول هذا هو معنى الإدراك بلوغ. وصول النفس عرفنا مراد أو اصطلاح النفس هنا وهو القوة الفكرية أو القوة العاقلة التي هي محل إصدار تلك الإدراكات يعني ما الذي يفكر به الإنسان هو الذي يعبر عنه بالنفس. وصول النفس إلى المعنى. المعنى مراد به ما يقصد من اللفظ. ما يقصد من اللفظ. المعنى ما يقصد من اللفظ واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. قد يكون مفردا وقد يكون مركبا بتمامه. هذا قيد لإخراج الشعور لأن النفس إذا وصلت إلى المعنى لا بتمامه بأن كان شاكا في مدلول هذا اللفظ أو مدلول هذا التركيب لم يصل إلى المعنى عنده يقين أو غلب الظن بهذا المعنى يسمى ماذا؟ يسمى شعورا ولا يسمى إدراكا. ففرق بين الشعور وبين الإدراك. كل منهما وصول إلى وصول النفس إلى المعنى لكن الشعور لا بتمام المعنى لم يكمل. كما إذا قيل مثلا لفظ خندريس. خندريس مثلا هكذا فعلت يعني قد يكون في النفس معنى هذا المعنى يكون متردد هذا يسمى شعورا. لكن لو قلت لك الخندريس اسم من أسماء الخمر حينئذ وصلت النفس إلى المعنى بتمامه، عرفت أن خندريس المراد بها الخمر. حينئذ قبل المعرفة يكون عندك تردد، ما هذا؟ شيء محسوس، شيء معقول إلى آخره. هذا يسمى تردد، يسمى شعورا، لأنه يقع في نفسك بعض الأمور التي يصدق عليها هذا اللفظ. فلما عرفت المعنى سمي ماذا؟ سمي إدراك. فرق بين الإدراك وبين الشعور. إذن الإدراك ما هو؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. انتبه، كلمة المعنى يدخل فيها مدلول اللفظ المفرد كزيد وقام وإلى، ومدلول اللفظ المركب زيد قائم قام زيد، قام قام زيد. إذن هذا هو حقيقة العلم. ما هو العلم؟ مطلق الإدراك. ما هو الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه. لماذا قلنا مطلق إدراك؟ لأننا فسرنا المعنى بأن المعنى يراد به معنى اللفظ المفرد ومعنى اللفظ المركب. حينئذ شمل نوعي العلم وهما التصور والتصديق، لأن إدراك المفرد يسمى تصورا، وإدراك المركب يسمى تصديقا. ولذلك قال أنواع العلم، فالعلم يتنوع إلى أربعة أنواع: قسمة ثنائية باعتبار ما يتعلق به، وقسمة ثنائية باعتبار الطريق الموصلة إليه. إذن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، ثم ينقسم باعتبار آخر الطريق الموصل إليه إلى نظري وضروري. هذا سبق معنا شيء منه في شرح الورقات، نظري وضروري. إذن هذه أربعة أقسام. لماذا أربعة أقسام؟ لأن التصور قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا، والتصديق قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. إذن اثنين في اثنين في أربعة. إذن أنواع العلم أربعة: تصور ضروري، تصور نظري، تصديق ضروري، تصديق نظري. ولذلك قال أنواع العلم. الحادث قالوا هذا احتراز عن علم الله تعالى، فلا يقال فيه، لا يوصف علم الرب جل وعلا بتصور أو التصديق أو ضروري أو نحو ذلك، لأن الصفات مبنى على السمع. فما كان فيه نقص في صفة البشر هذا لا يوصف به الرب جل وعلا فينفى. وأما ما لم يكن كذلك حينئذ يتوقف في اللفظ، يتوقف في اللفظ، وأما المعنى فيستوصل فيه. فأصل في أنواع العلم الحادث، الحادث. لكن كلمة الحادث هذه يفسرها كثير من المتأخرين بكونها أو ترادف المخلوق، وليس الأمر كذلك. وإنما الحادث نوعان، قد يكون مخلوقا وقد لا يكون. ولذلك العالم متغير، وكل متغير حادث، يعني مخلوق في العالم حادث، هكذا قال. هذا الدليل هو الذي نفى به الأشاعرة صفات فعلية اختيارية عن الرب جل وعلا، لأن الحادث مرادف للمخلوق. كل شيء لم يكن ثم كان فهو مخلوق. إذا لم ينزل، لم يكن نازلا ثم نزل الرب جل وعلا لا يوصف به لأنه مخلوق. لم يكن مستويا ثم استوى لا يوصف به. لم يكن ضاحكا ثم ضحك، لم يعجب ثم عجب، كل هذه تنفى بماذا؟ بكونها حادثة لم تكن، هذا مرادف للمخلوق وليس أمر كذلك. بل الصحيح كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أن الحادث نوعان: حادث مرادف للمخلوق، وحادث ليس الأمر فيه أن يكون مرادفا للمخلوق، يعني شيء لم يكن ثم كان، شيء لم يكن ثم كان. قد يكون مخلوقا وقد لا يكون. أنت لم تكن ثم كنت، مخلوق. لم ينزل الرب جل وعلا، الآن نعتقد أن الله تعالى ليس في السماء الدنيا لكنه في ثلث الأخير ينزل، لم يكن ثم كان، مخلوق؟ لا. إذن لا يلزم من كونه حادثا أن يكون مخلوقا. ولذلك نقول في صفة الكلام مثلا، بعض الصفات الفعلية قديمة النوع، ماذا نقول؟ قديمة النوع، أزلية النوع، حادثة الآحاد. نصف الرب جل وعلا بكونه متكلما، لكن متكلم بماذا؟ هو متصف بصفة الكلام، لكن أحاد الكلام هذه حادثة. لم يكن متكلما في الأزل القدم بالقرآن ثم تكلم، لم يكن ينزل آخر كل ليلة ثلث الأخير هل من تائب هل هذا لم يكن بالأمس ثم كان اليوم. إذن حدث بعد أن لم يكن، على كل المراد بقول من حادث يفسرون بالشروح هناك بكونه مخلوقا، لابد من التفصيل. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق مسلم، عرفنا على جهة الإجمال ثم نأتي إلى كلام المصنف. إدراك مفرد، إدراك المفرد يعني فهم المعنى المراد بالمفرد. المفرد هنا ما يقابل المركب، ما يقابل المركب، والمراد بالمركب هنا لأجل تسهيل المعلومة الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذا أدركت فهمت المراد من الجملة الاسمية يسمى تصديقا، وإذا أدركت المراد من الجملة الفعلية يسمى تصديقا، لأن متعلق الإدراك ما هو؟ جملة مركب وليس بمفرد. إن تعلق الإدراك وصول النفس إلى المعنى معنى المفرد بتمامه يسمى تصورا، إن وصلت النفس إلى المعنى معنى المركب جملة فعلية أو جملة اسمية بتمامه يسمى تصديقا. هذا من جهة التيسير العام. إدراك مفرد يعني فهم المعنى المراد من المفرد، علم تصورا، تصورا علم، تصورا هذا مفعول ثاني لعلم، علم هذا مغير الصيغة، والمفعول الأول هو نائب الفاعل ضمير مستتر، أي علم بالتصور أي سمي به، أي سمي به. ثم قال ودرك نسبة بتصديق وسم، درك على اسم مصدر بمعنى إدراك، بمعنى إدراك. نسبة بتصديق وسم، وسم من الوسم وهو التعليم، يعني علم وسمي تصديقا، وسمي تصديقا. فهمتم هذا؟ إدراك النسبة الذي هو النسبة الخارجية. إذا قلنا الجملة الفعلية وجملة الاسمية عندنا مبتدا وخبر، زيد القائم، هذه مشتملة على تصديق ومشتملة على تصور. زيد هذا موضوع، قائم هذا محمول، وعندنا النسبة. النسبة هي ارتباط المحمول بالموضوع، الارتباط بين المبتدا والخبر، العلاقة بينهما، المعنى. زيد قائم، اتصاف زيد بالقيام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى نسبة. بقي شيء رابع وهو وقوع هذه النسبة في الخارج أو لا. إدراك زيد يسمى تصورا لأنه مفرد، إدراك قائم يعني معرفة معنى قائم هذا يسمى تصورا لأنه إدراك مفرد، إدراك النسبة التي ارتباط المحمول بالموضوع والعلاقة بينهما والمعنى هذا يسمى نسبة، إدراكها يسمى تصورا. بقي ماذا؟ وقوع قيام زيد في الخارج أو لا، لأن قد تعتقد ماذا؟ زيد مسافر وتعرف معنى زيد ومسافر ويبقى في الذهن، لكنه في الخارج لن يسافر زيد. إذن عدم وقوع مدلول اللفظي هذا نقول هذا لا يسمى تصديقا، لا يسمى تصديقا. إن أدرك في الخارج بكونه قائما أو ليس بقائم في النفي يسمى تصديقا. حينئذ صار عندنا أربعة أشياء في كل جملة: إدراك الموضوع الذي هو المبتدأ، وإدراك المحمول الذي هو الخبر، إدراك النسبة التي ارتباط المحمول بالموضوع، ثم وقوعها أو عدم وقوعها، وقوعها أو عدم وقوعها. الرابع هذا إدراكه يسمى تصديقا، والثلاثة الأول تسمى تصورا، تسمى تصورا. واضح هذا؟ إذن كل جملة لابد من أربع تصورات: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة من حيث هي ارتباط المحمول بالموضوع. يعني إذا قلت زيد قائم تتصور أن زيد متصل بالقيام وتعرف أن زيد ممكن أن يعدد القيام، لكن إذا قيل الجدار قائم ولم ترد به القيام الذي هو يكون مبناه على أساسه، وإنما القيام الذي يتصل به الإنسان، هذا لا يتصف الجدار، لا يتصف بالقيام. كما إذا قلت طار الجدار أو مات الجدار أو سافر الجدار، ليس ثم ارتباط بين الفاعل الفعل والفاعل والمبتدا والخبر، حينئذ العقل لا يجد مناسبة بينهما. فلذلك يشترطون في حد الكلام أن يكون مؤلف، يعني يكون مناسبة بين المبتدا والخبر والفعل والفاعل. حينئذ النسبة التي ارتباط المحمول بالموضوع إدراكها يسمى تصورا. بقي شيء رابع هو تصور لكنه يسمى تصديقا عند المناطق، وهو وقوعه في الخارج، لأن هذه الثلاثة الأول كلها وجودها وجود ذهني، زيد القائم كلها في الذهن، لكن بقي هل بالفعل في الخارج زيد قائم أو ليس بقائم؟ إن أدركته بمعنى أنه قائم بالفعل حينئذ يسمى تصديقا، فالأخير الذي هو موافق للنسبة الخارجية يسمى تصديقا. ولذلك قوله هو درك نسبة، نسبة المراد بالنسبة هنا النسبة الخارجية، النسبة الخارجية. وفسرها بعضهم بالنسبة الكلامية، وهي ثبوت المحمول للموضوع على وجه الإثبات أو على وجه النفي، حينئذ لابد من التقدير. ولذلك تجد في بعض الشروحات ودرك نسبة، أي درك وقوع نسبة. هذا فسر النسبة بالكلامية التي هي ثبوت المحمول للموضوع، هذه يسمى ماذا؟ نسبة كلامية، بقطع النظر عن كونه موجودة في الخارج أو لا. النسبة الخارجية هي الوقوع واللا وقوع، وتسمى بالانتزاع والإيقاع، والإيقاع والانتزاع. هذا الشيء الذي يكون في الخارج إذا أدركت معناه بمعنى أنه واقع بالفعل يسمى تصديقا. والأولى أن يعبر هنا ودرك نسبة، نحمل النسبة على نسبة الخارجية، بتصديق وسمى، بتصديق وسمى. ثم قال وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذن قسم لك في البيت الأول العلم إلى قسمين، قسم لك العلم إلى قسمين، وهذا التقسيم بحسب ما يتعلق به، تصور وتصديق. التصور إدراك المفرد، التصديق إدراك المركب، والمراد بالمركب هنا النسب التامة، يعني المبتدأ والخبر والفعل وفاعله أو نائب الفاعل، هكذا بسطه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى. ثم قال وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. إذا أردت أن تشرح وأن تذكر وأن تعلم وتتعلم، تقدم التصورات على التصديقات، لأن هذا أمر فطري مركوز في الفطرة. إذا بدأت تتعلم في شيء حينئذ تأخذ المفردات تتوصل بها إلى العلم بالمركبات. ولذلك قال وقدم الأول يعني التصور على التصديق عند الوضع، عند الوضع، عند بمعنى فيه هنا، يعني في الذكر في الكتابة والتعلم والتعليم. لأنه أي التصور مقدم على التصديق بالطبع، يعني بحسب اقتضاء طبيعة التصور، يعني حقيقته، لأن حقيقة التصور هي إدراك المفرد. ولا شك أن العلم بالمفردات مقدم على العلم بكليات، هذا أمر واضح فطر، لا يمكن يتعلم الشيء الكلي الذي عرفت جزئياته. لقيل لك هذا اعرف ما الذي أو ما هي هذه الساعة، لابد أن تعرف أنها ركبت من ماذا أولا، ثم تتدرج إلى معرفة النهاية. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. هذا تقسيم للعلم باعتبار آخر، وهو باعتبار الطريق الموصل إليه. كيف نصل إلى هذا العلم؟ إما نصل إليه ضرورة بأن يكون دفعة واحدة فلا نحتاج إلى تأمل وتفكير، وإما أن لا نصل إليه إلا بتفكير، هذا أمر فطري. كل علم معلوم إما أن تصل إليه بالتأمل والتفكير، وإما أن تصل إليه هكذا دفعة واحدة. فالأول يسمى علما نظريا لأنه مبني على النظر والتأمل والتفكر، والثاني يسمى ضروريا لأنه مبني على الضرورة، وهي عدم قدرة من أدرك على دفع هذا العلم، فيأتيك بغتة كعلمك بوجودك كما سيأتي. والنظري بإسكان الياء الضرورة محتاج للتأمل، ما اسم موصول بمعنى الذي، نفسره بالعلم، فيدخل فيه العلم بنوعين وهو التصور والتصديق. فما هنا بمعنى علم العلم، فيدخل فيه التصور والتصديق. إذن تصور يحتاج للتأمل، إذن التصور يكون تصورا نظريا، تصور يحتاج إلى أو تصديق، نعم تصور يحتاج للتأمل، تصديق احتاج لي للتأمل. إذن قوله ما شمل نوعي العلم التصور والتصديق، فيكون التصور نظريا يحتاج للتأمل، ويكون التصديق نظريا يحتاج إلى التأمل. والنظر محتاج للتأمل يعني للفكر والنظر بالمعنى للصلاح، معنى الاصطلاح. وعكسه يعني خلافه مقابله هو الضروري، هو يعني العلم الضروري يعني نسبة إلى الضرورة. عكسه يعني ما لا يحتاج لي للتأمل بل يحصل دفعة واحدة لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. فالضرورة هي التي لم تتوقف أو يتوقف حصولها على نظر واستدلال، على نظر واستدلال. بل العلم الضروري يحصل بمجرد التفات النفس إليه، فيضطر الإنسان إلى إدراكه ولا يمكنه دفعه إلى عن نفسه. هو الضروري الجلي. وعكسه هو الضروري يعني المنسوب إلى الضرورة، وهو ما لا يحتاج إلى التأمل. الجلي يعني الواضح، هذه صفة كاشفة. إذن عندنا تصور نظري، وعندنا تصديق نظري، وعندنا تصور ضروري وتصديق ضروري. مثال تصور النظري لفظ الملائكة، لأنه متعلق بماذا؟ بالمفردات. يسلم الكافر ثم يسمع ملائكة، يعني ما يعرف المراد بالملائكة، فتشرح له ما المراد بلفظ الملائكة، أو يسمع لفظ الجن فيحتاج إلى معرفة ما مدلول هذا اللفظ، يسمع صلاة صلي صلاة قائمة، حينئذ يقول ما هي الصلاة هذه، فتحتاج إلى أن تعرف له معنى الصلاة، معنى الزكاة، معنى الصيام. فكل لفظ مفرد إن احتاج إلى التأمل والنظر بأن يعرف ويحد، حينئذ يسمى تصورا نظريا. ولذلك حتى طلاب العلم فإذا قيل الزكاة نحتاج إلى أن نعرف الزكاة، إذا معرفة معنى الزكاة نقول هذا علم تصوري نظري، يعني يحتاج إلى إثبات. ولذلك بعض المفاهيم يقع فيها خلاف، خمر معناه ما المراد به، وقع في نزاع بين أهل العلم. لماذا؟ لأنه موقوف على الاستدلال والنظر، وكل لفظ مفرد موقوف على النظر والاستدلال فهو تصور نظري، تصور نظري. التصديق النظري قالوا مثل ماذا؟ الواحد نصف سدس الاثني عشر، هذا يحتاج. الواحد نصف سدس الاثني عشر، اثني عشر سدسها كم؟ يحتاج تفكير. الاثني عشر سدسها كم؟ تقسيم على ستة اثنان، الواحد نصف سدس الاثني عشر، إذا الواحد نصف الاثنين يحتاج إلى تأمل أو لا؟ يحتاج إلى تأمل. وهذه جملة الواحد نصف، إذا مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. والواحد ربع عشر الأربعين، بل واحد عشر عشر المئة، كلها تحتاج إلى تأمل، وكلها جمل اسمية. التصور الضروري مثل ماذا؟ التصور الضروري كإدراك وجودك أنت، أنت موجود أو لا؟ نقول أنت موجود، تدرك هذا، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى علما ضروريا، لكن وجودك هذا شيء واحد فهو مفرد. والضرور التصديقي كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء، حين الضدان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كل هذه كلها إدراكها يسمى تصديقا ضروريا، تصديقا ضروريا. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. إذن صار العلم بعد ما عرفنا ما سبق، صار أنواع أو العلوم محصورة في شيئين اثنين، تصورات وتصديقات، وكل منهما إما نظري أو ضروري. طيب، بعض هذه التصورات وبعض هذه التصديقات معلوم، عندنا معلومة، وبعض هذه التصورات وبعض هذه التصديقات مجهولة، فكيف نصل إلى المجهولات من التصورات والتصديقات؟ هذا الذي يسمى بالنظر، وسيأتي بحثه معنا. لكن ثم طريق يوصل إلى التصورات، وثم طريق يوصل إلى التصديقات، يعني المجهول من النوعين، أما المعلوم هذا معلوم كسمية. حينئذ التصور المجهول كيف نصل إليه؟ نصل إليه بما يسمى بالقول الشارح، وهو التعريف. ما الإنسان؟ ما يعرف الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، جئت به بالتعريف. إذا وصلنا إلى إدراك المفرد الذي هو التصور النظري، أما الضروري هذا واضح. النظر بماذا؟ بالحد، بالتعريف الذي يسمى بالقول الشارع. كيف نصل إلى التصديق النظري المجهول؟ نصل إليه بالقياس، فصار محصورا في ماذا؟ تصورات وتصديقات. حينئذ كيف نصل بالتصورات المعلومة والتصديقات المعلومة التي تكون كائنة في النفس إلى المجهول من النوعين؟ التصورات نصل إليها بالقول الشارح، والتصديقات نصل إليه بالقياس الذي عبر عنه به بالحجة، ولكل منهما مبادئ وغايات سيأتي بيان. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتنتهي. وما أي الذي به يعود إلى ما الضمير هنا إلى تصور، هذا متعلق بقوله وصل بمعنى توصل، الذي وصل به إلى تصور يدعى يعني يسمى بقول شارح، بقول يعني مقول شارح، قول مرادف للمركب عندهم هنا، والشارح لأنه يشرح المهية يكشف المهية. ولذلك يعبر إذا ذكرت الحدود إنما يؤتى بالحدود لماذا؟ لكشف وإيضاح المهية. ما معنى الصلاة؟ ما تدري معنى الصلاة؟ أن تقول الصلاة هي التعبد بأقوال وأفعال الآخرين، شرحت له معنى الصلاة، كشفت لك معنى الصلاة. التعبد بأقوال وأفعال الآخرين هذا قول مركب، هذا قول مركب يعني من المبادئ أو القلب كليات الخمس كما سيأتي في محل. يدعى بقول شارح فلتبتهل، جملة هنا لإتمام البيت فقط، يعني فلتجتهد في البحث عما تحتاج إليه من ذلك. وما لتصديق به توصل، يعني والذي توصل، الألف هذا للإطلاق، لتصديق به الضمير يعود إلى ما؟ بحجة يعرف، يعني يسمى بحجة، وهو القياس المنطقي بأنواعه، قياس المنطق بأنواعه. والحجة سميت حجة لأن من تمسك به حج خصمه، يعني غلبه عند العقلاء، العقلاء هذه للعهد والمعهود أرباب هذا الفن الذي مضى فيه في أوله. إذن التصورات لها مبادئ ولها غايات، المبادئ هي القضايا أو الكليات الخمس، والغاية أو المنتهى هو الحدود، والقياس له مبادئ وله غاية، مبادئ هي القضايا وأحكامها، والغاية هي الحجة أو القياس بأنواعه. هذا كلها ستبحث في النظم الآتي معنا. فانحصر أو انحصر علم المنطق في أربعة أبواب، في أربعة أبواب، كليات الخمس والحدود. كليات الخمس هي المادة التي تتألف منها الحدود، إذا أردت أن تعرف له ماهية، له طريقة عنده، لابد من السير عليها، جنس وفصل وعرض إلى آخره، هي الكليات الخمس، هي الكليات الخمس، فله مادة مبادئ وله غاية وهي الحد. كذلك القياس له مادة وهو القضايا وأحكامها، وسيأتي باب خاص، والمنتهى والغاية وهو الحجة يسمى بالقياس. فأربعة أبواب هي المقصودة من هذا، ما عدا فهو مكمل، فهو مكمل لعلم المنطق. إذن فصل خلاصته ما ذكر، ثم قال فصل في أنواع الدلالة الوضعية غدا بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.